القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. النهاردة إحنا في اسكندرية، وحلوة بلادي وجمال بلدنا في محافظة الاسكندرية. ومعانا من الجمهور أتعرف بيكي؟ كارما أحمد. كارما، أنت اسكندرانية؟ طبعا اسكندرانية. بيتميزوا إيه أهل اسكندرية؟ بيتميزوا بالكرم. عشان كده اسم الكرمة؟ طبعا جامد كرم. مصر جميلة، في محافظة اسكندرية هناك إنجازات عديدة موجودة على أرض الواقع في محافظة اسكندرية. توصف للسادة المستمعين مكان جميل بإنجازات، تقولي إيه؟ هي اسكندرية بقى كلها فيها إنجازات، مش مكان معين. دلوقتي بقى في تنظيم طرق، في تجديد، في كورنيش بيتعمل جديد، في كباري، في طرق بتمد من اسكندرية لبرة اسكندرية، في منتزه فيها تجديدات، في اسكان للشباب. بقى متوفر شغل كتير دلوقتي من المشاريع اللي بتتفتح، فاسكندرية اتغيرت. حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا دايما جميلة، دايما بنشوفها حلوة. طبعا اسكندرية مشهورة بالبحر اسكندرية وشط اسكندرية وكورنيش اسكندرية، وده اكيد بيطوروا حتى في ممشى عشان الصيف الناس تاخد راحتها وتشوف البحر اكتر. ده غير التجديدات اللي بتبقى موجودة زي كوبري ستالي، زي الكوبري سيد جابر الجديد. في أماكن جديدة كتير قوي وبقت جديدة وبقت حلوة قوي لأهل اسكندرية، بقى فيها خدمات كتير. شهر رمضان بتتميز اسكندرية في إيه في شهر رمضان؟ بصراحة فيها كل حاجة، موائد الرحمن، كرم الناس، أكيد طبعا كرم ربنا قبل كرم الناس، السهر للصبح، بيبقى فيها جو حلو. طبعا يعني احنا في فصل الربيع واستعدادنا ل يعني فصل الصيف، والاسكندريه كمان بتستعد للمصطفين والسياحه الداخليه، واهل اسكندريه بيستعدوا لده اكيد. طبعا طبعا بعد موضوع كورونا بقى لنا كذا سنه ما فيش حد بيصيف كويس، بس الحمد لله السنه دي في استعدادات كتير وفي اماكن كتير، ويعني كل سنة بتزيد الأماكن والتجديدات فيها. الأمان على الطريق؟ طبعا الطريق دلوقتي بقى كويس جدا غير الأول، طبعا بقى ممهد في كل حاجة، في خدمات كتير وفي طرق كمان اتفتحت جوه اسكندرية لبرة اسكندرية، بقت أوسع وأسرع. يعني بدل ما ناخد ساعتين أو ثلاثة دي ممكن ساعة بتلاقي نفسك في الصحراوي. يعني الدنيا بقت ممهدة أكتر من الأول. حلاوة بلدنا. شايفة بكرة ازاي السيدة كارما أحمد؟ والله أنا شايفة بكرة كويس وحلو ومشيئة ربنا وربنا يكرمنا إن شاء الله. وشايفة ازاي لأهل اسكندرية؟ أنا شايفة أني في تجديد، في فرص عمل كتير، الدنيا بتتطور أكتر من الأول. كل سنة وانت طيبة السيدة كارما أحمد من اسكندرية، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي وعلى كل أهل اسكندرية. وحضرتك طيبة وبصحة وعافية. شكرا. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا، مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.